السماوات والأرض فيطلقون أفي الله فاتقوا فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا قالوا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين تريدون أن تصدونا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وما كان لنا فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا

مصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

وَلِيُنذَرُوا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو